أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته. يعني كما يفعل بالبكر إذا زنى في حديث عبادة: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، جلد 100 ونفي سنة. نعم. هل السجن يقوم مقام النفي؟ سيأتي عند الحنفية. نعم نعم. أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية. وقال عطاء الخراساني وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون ولا يخرجون من أرض الإسلام. ولا بد، لا بد أن يبقوا في دار الإسلام لئلا يرتدوا عن دين الإسلام إذا نفوا إلى بلاد الكفر. نعم. وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن، لأنه نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن، فصار المسجون كأنه منفي من الأرض إلا من موضع استقراره. واحتجوا بقول بعض المسجونين في ذلك: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ولا يخفى عدم ظهوره. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، وروي نحوه عن مالك أيضا. وهذا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه قيل بنظيره في الزاني البكر، فقال بعضهم أن السجن بعد النفي زيادة على الحد، زيادة على الحد، وعدم السجن والاقتصار على النفي يجعله يذهب يمينا وشمالا، وقد يرجع إلى بلده أو يذهب إلى مكان أكثر فسادا، والمراد صيانته وحمايته. والآن ضبط الأمور في النفي في غاية من الصعوبة، والذي يحقق الهدف حرفية النص ينفى من بلده، ولكن تحقيق الهدف بحيث يعزل عن الناس فلا يؤثر فيهم، لأنه سواء كان من هذه الفئة قطاع الطريق أو من الزناة كلهم بصدد أن يؤثروا على غيرهم في هذه آفة، فكونه ينفى من الأرض هذا هو الأصل، لكن هل يبقى حرا طليقا في الأرض التي نفي إليها وقد يجد من المناخ ما هو أحسن من إقامته في بلده ويؤثر في الناس أكثر مما كان؟ لا بد منه، فيسجن في البلد الثاني وإن كان قدرا زائدا على الحد، لكن هو بصدد أن يبعد عن قومه وعشيرته. وشلون تابع؟ متابعة في وقتنا، هو قال بمثابة الإقامة الجبرية، ما هو بسجن، لأنه زيادة على الحد، فينفى في بلد ما ويسكن في مسكن مناسب له ويصير عليه إقامة جبرية، وهي بمعنى المتابعة، وهي بمعنى المتابعة. نعم. وروي نحوه عن مالك أيضا وله اتجاه، لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر، وهذا أقرب الأقوال لظاهر الآية، لأنه من المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء، فعلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها، والله تعالى أعلم. مسائل من أحكام المحاربين. المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الأمصار والطرق على السواء لعموم قوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. وممن قال بهذا الأوزاعي والليث بن سعد، وهو مذهب الشافعي ومالك، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، فلا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. وقال: نعم، قد يكون في الأمصار من الغيلة والتدرج والتدريج ما هو أشد منه في البراري والقفار. نعم، من أهل العلم من يرى أن المحاربة قطع الطريق لا يكون إلا في الطريق الذي هو البر، لكن إذا فعل مثل ما صار قبل كم سنة، جاء صبي ودخل بقالة، فالعامل في البقالة فعل به الفاحشة وقتله وأخفاه في البقالة، جاء أبوه ليبحث عنه فقتله. هذا وش سوى أبوه؟ ذا قتل وصلب وبقي مدة يراه الناس، صلى الله العافية. نعم. وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين. وتوقف الإمام أحمد في ذلك، وظاهر كلام الخرقي أنه لا محارب. نعم. قوله يحبسه على قلب صاحب الدار، هو الردء لهؤلاء، جالس يحرس صاحب الدار لئلا يستيقظ أو يمنعه من التصرف ويترك أولئك يسرقون. القاضي منع ولا لم تحصل جريمة ولا لم يحصل شيء لأنه رد. نعم. وظاهر كلام الخرقي أنه لا محاربة إلا في الطرق، لأن التسمية قطع الطريق، التسمية قطع طريق، فلا بد أن تكون في طريق، وهذه التسمية ليست شاملة لكل ما ينطبق عليه هذه الجريمة. نعم. فلا يكون محاربا في مصر لأنه يلحقه الغوث. وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاربا في مصر أيضا لعموم الدليل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرق، وأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. قاله ابن كثير: ولا يثبت لهم. قال ابن كثير، عندنا قال ابن كثير ولا يثبت لهم، أو قال ما مضى؟ عندي قاله، عندنا قال ابن كثير. ها، هو لابد أن نرجع إلى ابن كثير ونشوف الكلام. ها، وحاط نقطتين. نعم. قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان عندهم سلاح، ومن جملة السلاح العصي والحجارة عند الأكثر، لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح، خلافا لأبي حنيفة. المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع، أو كانت النفس التي قتلها من القضايا التي هي واقعة بادية أهل الرعي، جاء شخص أراد ابنة أهل هذا البيت بيت شعر، ثم جاء أخوها فأخذ يرجمه بالحجارة، ثم سقط هذا الرجل من غير أن تضربه الحجارة فمات، فتبين أنه مريض قلب. ايش سوون ها؟ كان لكم شيوخ بس عادنا بنبدع بك ها؟ شو؟ الحجارة ما وصلوا شيء، بس هو هرب فأجهد بسبب المرض وسقط ومات. خلينا نشوف الرأس الكبير. عجلت له عقوبة. ها؟ عجلت له عقوبة. عجلت له عقوبة بس هذا. هو مات بسبب رمي الحجارة. ولينظر في عمله هل يستحق مثل هذه العقوبة؟ وما في يد الأخ هذا البنت إلا هذا. هذا أقل ما يسوي. لأنه في حكم الصائل، في حكم الصائل لا بد أن يدفع بالأسهل، وهذا أسهل. ما تبي يسوي له؟ شو قال الشيخ؟ ما تصورته؟ واحد جاء لأهل بيت شعر رعاة غنم يبي بنته، فجاء أخوها ليطرده فرجمه بالحجارة إلى أن هرب، فسقط ومات. وإيه قال ما قتل ولدنا؟ ها؟ يصير قتل خطأ ولا شبه عمد ولا شنو؟ ما وصل الحجارة أصلا، ما وصلت الحجارة. هم يبتقى شو هو دافع دافع لصائل، هذا ما هو بذالي ولا لك، هذا للقضاء ولا تحله الفتوى. يكون قاله ابن كثير بس الزيادات في النسخ الثانية نحتاج إلى أن نطلع عليها، والمائدة ما هي بالمجلد الأول ترى. لكن في نسخ هنا راجع فيما بعد. سم. المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع، أو كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له، كأن يقتل عبدا أو كافرا وهو حر مسلم، فهل يقطع في أقل من النصاب ويقتل بغير الكفء أو لا؟

وكل من أنكرت عليه شيء تبي تعتدي عليه أنت بنفسك. هذه الحدود وإقامتها لولي الأمر ليس لأفراد الناس. وراء على كل حال مسألة اجتهادية، وللإمام أن يحكم بمثل هذا الحكم لمن أخاف السبيل وفي بلد آمن وصار فتح باب شر مستطير. الأمور القضاء ترى لا أحكامها ولا أسبابها ولا حيثياتها، قد لا يحيط السامع بكل شيء، قد لا ولا ولا ولا ينشر كل شيء أو يتسامع به الناس. على كل حال هي التعزير منوط بولي له. إيه هم مر قول الجمهور ولا كان كافر. لا هو الأصل مسلم لكنه تكلم بكلام فيه ردة، والأصل فيه مسلم، لكن الإشكال في بدايات الأمور في بلدان آمنة وشعوب مستقرة وتنفيذ لحدود الله ثم بعد ذلك بينفذ بنفسه، بداية شر مستطير بدون تردد أن الحاكم قاتل مثل هذا. الله المستعان. نعم. المسألة الثالثة، إذا حمل المحاربون على قافلة مثلا فقتل بعضهم بعض القافلة وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحد، فهل يقتل الجميع أو لا يقتل إلا من باشر القتل؟ فيه خلاف، والتحقيق قتل الجميع لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة، فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الآخر الذي هو ردء له ومعين على حرابته. ولو قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم كلهم وصلبهم كلهم لأنهم شركاء في كل ذلك. وخالف في هذا الشافعي رحمه الله فقال لا يجب الحد إلا على من ارتكب المعصية ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدود، وإنما عليه التعزير. المسألة هذا ما يسمى بالردء. الردء الرد. وكما سمعتم مسألة خلافية، هل يحكم حكم الأصل، هل يأخذ حكم الأصل وإن لم يباشر، لكنه رد، والذي باشر ما وجد القوة ولا جرؤ على فعله إلا بإعانة هذا. نعم. عمر رضي الله عنه قتل ربيعة المحاربين. صحيح. نعم. المسألة الرابعة، إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أبو المقطوع عليه، فهل يسقط الحد عن كلهم ويصير القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، نظرا إلى أن حكم الجميع واحد، فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع، وهو قول أبي حنيفة، أو لا يسقط الحد عن غير المذكور من صبي أو مجنون أو أب، وهو قول أكثر العلماء وهو الظاهر. المسألة الخامسة، إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئا من إقامة الحدود المذكورة عليهم،

سواء كانت لله جل وعلا من الكفارات والزكوات أو من ديون الآدميين، فجعلوها واجبة الوفاء والقضاء من تركته. ولذا يقول تبقى في ذمتي حتى يستطيع. ومنهم من يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن جامع في رمضان لما جيء بالفرق قال تصدق به، قال على أفقر منا، فما فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيت، فقال خذه. وما قال إذا متى ما وجدت أخرج مكانه. أكون منهم من يقول أنه مع العجز يسقط. نعم. إيه. وجاء ما يدل على الاهتمام بحق الله، فحق الله أولى بالقضاء، فالله أحق بالقضاء. والقاعدة العامة في الشريعة أن حقوق الآدميين وهو مبني على المشاحة تقدم على حقوق الله جل وعلا المبنية على المسامحة. ويكون قوله حق الله أولى بالوفاء أو أولى بالقضاء يكون من باب الاهتمام بشأنها، لأنه ليس فيها لها من يطالب بها، فهي بصدد أن تترك، فأكد عليها من هذه الحيثية. نعم. مثل ما جاء في من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم. كل النصوص تقدم الوصية على الدين، لكن المقرر عند أهل العلم أن الدين مقدم. نعم. كيف يسقط علي رضي الله عنه الأموال والدم؟ لا يسقطها إلا أن قضاها من بيت المال. نعم. ومعنى قوله فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما قف على هذا الشيء.